يقول لو كان هذا من السنة لا أخرج من الملة. أنا أقول وقد كبرت هذا القول إن الروايات الموجودة عندنا المتناثرة اللي أنا عديتها بألف وأمية وثمانية وعشرين رواية لعل هذا السن بل أكثر إن شاء الله أجري التحقيق بنفسي عن هذا الموضوع في كتب السنة وكتب مدرسة الخلفاء المتناثرة أجرينا تحقيق حول هذه المسألة. روايات تتحدث عن تفسير وتأويل، روايات فيها فضائل أهل البيت عليهم السلام، روايات فيها اختلاف في القراءات واللحن، روايات فيها إملاء كما هو تفضل وقال فيه التي قال ما فيه، وإن الشيعة يظنون بأن أكو إعراب خاطئ أو كلمات مناسبت بالصورة الصحيحة كما يتفضل بقراءة السائحين إلى آخره الآية، يعود يقول هناك أخطاء إملائية، بالفعل أكو أخطاء إملائية وأكو أخطاء إعرابية في القرآن، ولكن أكو تحقيق حول هذه المسألة إن شاء الله كذلك نطرحه، والبحث جاري واسع، تحقيق واسع حول هذه المسألة. إذا أول شيء يقول ما أن يرجع المسيح يقول في أخطاء محلية قال يرد مرة ثانية يقول والشريف طبعا كلام هذا مسجل إن لا أكو أخطاء محلية. إذا صارت من الشيعة فهي ظلم، وإذا صارت من المخالفين لهم أو مدرسة الخلفاء فهو لا بأس به. طلب يجي ثلاث رواية عن معصوم من هؤلاء القرآن غير محدث، أنا عندي روايات لكن أولها إن شاء الله. أولا بداية الكفاءة تغير، يعني لما تكلمت الآن سكتت الموضوع، أنا ما تكلمت كل هذا، أنا الذي هو تكلم يقول في البداية، فأنا ما سكتت الموضوع، أنت تكلمت عن مسألة هندية، أنت تكلمت عن إسراء النقاط، أنت تكلمت عن القراءة، أنت تكلمت عن سورة الولاية، أنت تكلمت عن المعرجون، كل أنا بس فقط ردت، فإذا كان هذا الكتاب فأنت لا بدأت فيه، عموما. الثاني يقول قلة الأحاديث عن علم، ثم بعدها بكر وعمر. نعم علي بن ابي طالب رضي الله عنه الحديث قليل عنده لكن قليل عنده بالنسبه لمن؟ بالنسبه للمسلمين، لكن بالنسبه للخلفاء الاربعه هو اكثر عندنا في كتب السنه روايه علي بن ابي طالب اكثر من روايه عمر اكثر من روايه البصري اكثر من روايه عثمان. يعني ما هي المساله ان ما نسب عليه لا هذا امر ثاني. طيب الامر الثالث يقول سيتحدث بتحقيق علمي لا بكلام هكذا وهكذا، انسان يكتب هكذا وهكذا كلام الآن فسامحه الله. وإن كان يقصد غير ذلك فأرجو ذلك. أنا الحمد لله كلامي كله أنقله من علماء الإسلام. لا أنقل كلام هكذا وهكذا، لكن أقول قال فلان وهو فلان فلان فلان وهذا تحقيق علمي. فإن كان هناك تحقيق علمي غير هذا فأرجو أن يبينه للشيخ. يقول جل الروايات الشيعة عن أهل البيت، جل الروايات الشيعة عن جعفر الصادق عن مسلم البصري فقط. هذه الروايات الشيعة فقط. لا علي ولا حسن ولا الحسين ولا علي بن الحسين ماذا قليل جدا. ثم علي الرضا وهو سامع لكن علي أئمة أهل البيت عند الشيعة فقط عن جعفر وعن محمد بن هذه جل روايات الشيعة. ثم يقولون الشيعة بعد ذلك جعفر يروي عن محمد ومحمد يروي عن علي وهكذا إلى ومحمد يروي صلوات الله عليه يروي عن الله. طيب يقول الشيخ أداء الاستحاضة من أجل النقاش، أنا ما تهرب من نقاش أداء الاستحاضة، وما قصها إن شاء الله. ولا عندي فيها أي مانع أبدا، ولا قصها. لكن عموما هو مع الشيخ صح. نقصها مع الشيخ صح؟ عموما، فالقصد أن نقاش أداء الاستحاضة أنا ما عندي فيه أي مانع، مستعد أناقشه في أي وقت إن شاء الله. ولكن هناك أسس للنقاش، تناقش من أنا؟ تحريف القرآن أنا أقف على نقطة، إذا كنت تقل أنت للتحريف فما أقدر أناقشك. أنا جيت أناقش إنسان مسلم لا يقل بالتحريف. إذا كنت تقل بالتحريف أنا ما أناقشك أصلاً وينتهي النقاش، لأن إذا ما كنت تقل بالتحريف فأنا أقول هل هذا الكلام قلته عن حق وهذا فعلاً قول الشيعة من قول أنت؟ قول أنت أنا لا يهم أنت كثير. أنا أناقشك على أنك تمثل قول الشيعة. الشيعة يقولون بالتحريف، نعم. كذلك يقول ناقش من يعتقد التحريف. أنا من يعتقد التحريف ما أناقشه لأن ما أعده من المسلمين أصلاً. من يقل بالتحريف لا أعده من المسلمين حتى أناقشه. نعم هو من يطلب التحريف هو من أشياء اليهود والنصارى. طيب يقول اسلوبي ما هو بجيد؟ والله هذا أيضا طعم ثاني لكن لا بأس مقبولة، واسلوبي إن شاء الله حلّ ما هو جيد لكن بحقائق علمية إن شاء الله. لما ترجم القمي من نوري مدحه أنه شيخ هدى،

قال الإمام الصادق قال الإمام الرضا عليه السلام فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما تتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام الصادق عن أبيه عن جده عليه السلام إن كل حق حقيقة وعلى كل ثواب ميرا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. إذن اثنين يجهون الناس إلى كتاب الله وهم يقولون بأن كتاب الله غير هذا. اثنين يقولون حق الناس كيف يقولون ويدعون أنكم تتعبدون الله بين هذين الجثتين ويقولون بأن كل حديث يخالف ما بين هذين الجثتين حديث خطأ ويجب أن يرد. ثم يقولون أن هنالك روايات تدعي بأن هنالك نقص كتاب الله. إذن أجد الطبيعي والتحقيق العلمي والصحيح العقلي أن احنا نرد هذه الروايات كلها ولا نقل بنفس التلاوة. إلى الآن الشيخ ما أتى بدليل على أن نفس التلاوة هي جائز شرعا لأنه منصوص عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مجرد ادعاء بأنه نار تشير كما نفس التلاوة وهي من أقوال ابن حزم ومن قبله آخرون كانوا يقولون بقبل نفس التلاوة. وأمين بجد فهي روايات آحاد متناثرة لا تفيد إلا الظن ولا يمكن أن نحن نتعامل بهذه الروايات مع كتاب الله المتواتر. قال الإمام الناظم إذا وردت حقائق الأخبار والتمثل شواهدها من التنزيل فيجب لها موافقا وعليه دليلا كان الاقتداء بها فرضا لا يتعداه إلا أهل الإيمان. قال الإمام الصادق إذا ورد عليكم حديثان مختلفان تعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. أنقل في رواية في كتب إقامة تفسير قدر الجزء الأول صاد 9-10 يقول وقد صدق حديث يحيى بن سعيد بن أبي الأخر قال عبد الله بن مسعود ما رأينا في سورة من القرآن فقلنا 35 أو 36 آية قال فانطلقنا إلى رسول الله فوجدنا عليا يناجيه قال فقلنا إن اختلفنا في القراءة فاحمد وجه رسول الله وقال انما هلك من كان قبلكم باختلاف بينهم. قال ثم ارسل الى علي عليه السلام فقال لنا علي ان رسول الله يامركم ان تقرؤوا كما علمتم كما قال الصادق عليه السلام عندما جاءوا يقرؤون باختلاف القراء وباختلاف القراء قال اقرؤوا كما علمتم اقرؤوا كما هو موجود بين الجثتين. وروى ايضا عن زيد بن ارقم قال جاء رجل الى رسول الله قال اقرأنا عبد الله بن مسعود سوره اقرأنيها زيد واقرأنيها ابي بن كعب فاختلفت قراءتهم فبقراءة ايهم عاقب. قال فسكت رسول الله وقال وعلي الى جنبه قال علي ليقرا كل انسان كما علم كل حسن جليل. في روايات اهل البيت عليهم السلام عرضت على ابي عبد الله كتابا فيه قران مختم معشر من الذهب وكتب في اخره سوره من ذهب فاريته اياه فلم نعد فيه شيئا الا كتابه القران بالذهب وقال لا يعجبني ان يكتب القران الا بالسواد كما كتب اول مره. قال الامام محمد الباقر القران واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواه الذين يرون هذه الاحاديث هنالك الاختلاف والرواه سواء رواه عن قراءات او عن حذف سماعهم لتفسير لهذه الايه تلك الايه فيعتقدونه انه من القران وما هو من القران انما تحمل على انه تفسير لكتاب الله. قال سالم بن سلمة قرا رجل على ابي عبد الله وانا استمع حروفا من القران ليس على ما يقراه الناس فقارن بين هذا الحديث والحديث المروي سابقا عن القوم قال ابو عبد الله كف عن هذه القراءه اقرا كما يقرا الناس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قول المرات تحمل مثل التفسير ليست كلها طبعا روايات طريقه فانا يعني اتصلت له هذا الكلام من قبل واعيده مره ثانيه يعني الروايات التي جاءت عند اهل السنه هذه التي ذكرها الشيخ طبعا نص التلاوه موجود عند السنه وعند الشيعه وذكرت علماء الشيعه الذين يقولون بنفس التلاوه وما انكر قوله الصوفي والقدرسي والمرتضى والكرسي وغيرهم ذكرتهم الان ذكرت هذا وجوده الان الذين يقولون بنفس الدرايه وما انكر قوله الصوفي والقدرسي والمرتضى

في تكفيره وهو ظاهر تلميذه الكليني الفاهم وظاهر الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب القدرس صاحب الاحتجاج الذي يوجد من شيخنا المحدث الصالح السلف عبد الله بن صالح البحراني وهو الذي اختار لسلفنا مفيد الطائفة الحقة ورئيس المنة المحقة قد الله الدرة في أجوبة المساء الثانوية التي قال شيخنا الخبر قد صح عن أمتنا أنه قد أمر بإطراف ما بين الدفتين وأن لا نتعدى إلى زيادة ولا مقام حتى يحمل القائد ويقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله بما هم المؤمنين. وقال سبحانه لا منافع لا منافع بين حديث التغيير ومنه ما ورد من الأمر باتباعه والوصية والتمسك به وعرض الأخبار عليه التي ذكرها الآن. يقول لماذا؟ يقول لأنه التغيير هذا إنما وقع في إزالة اسم محمد وآل محمد وعلي وغيرها. يقول مع انه لا منافاة بين وقوع التغيير وامره ساسم لما بتمسك به. قال وقوله تعالى وإنا لا يلحافظون إلا أنزل القرآن وإنا لا يلحافظون. يقول ذكر في مجمع البيان عن القراء انه يجوز ان تكون الهاتف له راجع الى المبيت. يعني إنا نحن نزلنا القرآن وإنا لمحمد لحافظون. فكأنه قال نزلنا وإنا لمحمد لحافظون. واما الاخبار الدالة على ما اخترناه من وقوع التغيير والنقصان فذكرها. فقال اسم البحراني بعد ان ذكر رواية رجل الذي قرأ على عبد الله ابي عبد الله حروفا من القرآن وانا اسمع ليس على ما يقرأه الناس. فقال ابو عبد الله كف عن هذه القراءة. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كف عن هذه القراءة لكن فقط سكت لا الكف عن هذه القراءة يقرأ كما يقرأ حتى يقوم القائم. فاذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده واخرج المصحف الذي اخذه عليه. قال البحراني المستفاد ان الامر بقراءة هذا القرآن الموجود الان والاتفاق عليه وعدم جواز القراءة بما اخبروا عليه الصلاة بحيث انما هو من باب التقية الذي قالوا بعدم التحريم وعمر الطالب بقراءة قالوا من باب التقية فقط وإلا في حقيقة الان يقولون بالتحريم. يا سلام الكتاب التسعي الان اللي تركته قبل في المقدمة السادسة في تكفير الوحي الصحفي وهذا الدرة النزكية في تقدم الله 294 وقال كذلك وإن القائم عليه السلام بعد خروجه إلى قيامه عجز الله فرجه يقرأ القرآن ويأمر بتعليمه على الوجه الذي أنزل من تلك الزيادات التي منعوا من قراءتها في هذا الزمان يحمل تلك الآيات التي نهوا عن قراءتها على أنها تأويل لا تنزل مع كونه تأسسا. يقول كون هذه الآيات تأويل وتكفير يقول هذا تأسس محض بلا فيه دلال ظاهر الخبر. وقال البحار ثلاثة جرد على من يقول هذه التكفير يقول بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى بيان لدلالة الأخبار على أنه قرآن لا تفسير والقرآن ولا أنهم عليهم السلام لا يحتاجون في تفسيره إلى قرآن إلا فلا معنى اختصاص التفسير بآية أو آيتين أو دليل أو نحو ذلك. وكذلك نقل رواية علي الذي أمر بقراءة القرآن للرجل ثم قال له فإذا قام قائمنا يعيده يقول وليس شرحت لك كل ما أكتب وحرك وبدل مما يبني هذا المجرى وقال وظهر ما تحضر التقية من هارون. التقية هي التقية هي المصيبة هذه التقية التي يتعاملون بها مع الناس. طيب قال البحراني وهو صريح في وقوع التبديل والتغيير ولا ينبئك مثل خبير. ويقول البحراني لا يخفى ما في هذه الاخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ويوضح ما قلناه ولو تفرغ الطعن الى هذه الاخبار على كثرتها وانتشارها لان ترى الطعن الى اخبار الشريعة كاملا كما لا يخفى طبعا في الحديث كما في التفكير طبعا فيها فقد يميز الشريعة ايضا. يقول ابن اصول واحدة وكذا الطرق والمواقع المخالفة النقلة تظهر الذي نقل الشريعة من نقل في القرآن. يقول أنت عن تحديث حول التفسير التفسير من سيد إبراهيم علي بن إبراهيم الثاني بالنسبة لهذا الكتاب عن تصرف ابن فضل العلوي اللي هو احد تلاميذ القمي يقول ان هذا التفسير منسوب الى القمي من غير ان يكون من سنته انما هو ابن تلفيق التلبيغ إلا آتي على سيده أبي الفضل العباس بن محمد العلي. وقفت يافر من تفسير أبي الجارين ضمه إلي أبي الفضل وأكمله بروايات من عنده كما وضع له مقدمة وأورد فيها مختصرا من روايات من تبع الأمير المؤمنين عليه السلام في سنوز آية القرآن. فقد أخذ أبي الفضل العلي الذي تلميذ الشيخ القمي عن شيخه القمي ما رواه بإسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام تفسير القرآن وضم إليه من تفسير أبي الجارين ما رواه عن الإمام الباقر وأكمله بما رواه هو عن سائر مشايخه تتميما من فائدة. إذن في هذا التفسير بهذا الشكل هو الصنيع أبي الفضل العلي وإنما نسبه إلى شيخ القمي لأن الأصل والأخطر حذا من روايات هذا التفسير. قال محمد الطهراني هذا التصرف وقع منه من أوائل سورة آل عمران حتى نهاية القرآن. ويتجه التفسير بقوله حدثني أبو الفضل فلان يقول حدثني أبو الفضل عباس بن محمد بن القاسم بن محمد بن موسى بن جعفر عليه السلام قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم. فمن قال يكون القائل في قوله حدثني فمن مجنون هناك أبو الفضل الذي وضع أو أخذ من أقوال شيخه القمي وأخذ من تفسير أبي الجارين ومن أناس أخرى هما مجهولان. الأول الذي يحدث عن أبي الفضل العلوي لا يعرف شخصه ولا اسمه ولا وصفه. الثاني نفس أبي الفضل هذا غير معروف عند أصحاب الحديث ولا ذكره أحد من أصحاب التراجم لا بنجم ولا بقدر. نعم إنما يعرف بأنه من أعقاب حمزة بن الإمام مثل نجاحة لا شيء سواه. فالذي يعرف أنه من العلوي يعرف أنه من العلويين وربما كان من تلامذة علي بن إبراهيم هذا لا غير. فكما أن الأول مجهول شخصا ونسبا ونقلها عن تفسير ابن الجارين عليه هذا الإسناد إلى التفسير مقطوع أو مجهول اصطلاحا وهكذا تأليف تاخذا عن درجة الاعتبار عند أرباب أهل الحديث. كتاب الاحتجاج ينسب إلى الطبرسي كما قال لكن من هذا الطبرسي؟ ذكر السيد محمد بحر العلوم في مقدمة الكتاب خطة من المعاريف يحتمل انتساب الكتاب إليه أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي أبي علي الفضل بن حسن بن الفضل الطبرسي صاحب تفسير الميزان أبي نصر الحسن بن الفضل بن حسن صاحب كتاب مكارم الأخلاق أبي الفضل علي بن الحسن بن الفضل أبي علي محمد بن الفضل الطبرسي من تلامذة الشيخ الطوسي أبي علي الحسن بن علي بن محمد الطبرسي المعاصر لصلاح الدين الطوسي. أما الكتاب فلا يعدو مراسيل لا إسناد لها أكثرها تلتقاط من روايات نقلية واحتجاجات عقلية كانت الأجر بذاتها لا بالأسامي. وإن ادعى صاحبها بأنها بحث عنها وقال بأنها روايات صحيحة الإسناد فلا راجع إليه عليا يعني في قول منقول في الذريعة بأن قد أخذ هذه الروايات وقطع أسانيدها لأن يعتبر أسانيدها صحيحة فهذه خجة عليه إلا لا خجة على غيره من يريد أن يعتمد على هذا الكتاب في إثبات شيء معين وتحقيق شيء معين ويصير إلى حكم من الأحكام الشرعية. هذه من الكتب اللي كان يبي يذكرها وأخذ كتب أخرى لا أخذ الأمر اللي نحن نذكرها إن شاء الله. في عن النحاف بعد ذكر حديثه لآية الرداء فتنازع العلماء هذا الحديث حديث عائشة خمس ربعات والعشر ربعات لما فيه من الإشكال. فمن تركه هو مالك بن أنس وهو راوي الحديث ومن تركه أحمد بن حنبل وأبي طيب. وفي الحديث لفظة شديدة الإشكال وهو قولها ستوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم مما يقرأ في القرآن. فقال بعض أجلة أصحاب الحديث قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد الله بن أبي بكر فلم يذكر أن هذا فيها وهم القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد ومما قال بهذا الحديث لأنه لا يحرم إلا بخمس ربعات الشافعي وأما القول في تأويل وهم مما يقرأ في القرآن فقد ذكرنا رجل ضده يسعان صحاحا. أما قول من قال إن هذا كان يقرأ بعد رسول الله فعظيم لأنه لو كان مما يقرأ لكانت عائشة قد مدحت عليه ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الذين لا يجوز عليهم الغلط. هذا في كتاب الناس في المنطوق صفحة 10-11 وقد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وما له لحافظين ولو كان بقي منه شيء ولم ينقل إلينا لجاز أن يكون مما لم ينقل ناسخا لما نقل فيقبل العمل بما نقل ونعوذ بالله من هذا فإنه كفر. قال السكتي والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى أنا نحن نزلنا الذكر يعني نعرض الحديث على كتاب الله فيبطل الحديث لا أنه حتى يعني صحة نجا.

الجريعة إذا قلت إلى علماء الشيعة ذكر الشيخ أن أبو الزبر الطهراني ذات الفات قال إنهم المحققين وأبو الزبر الطهراني ذكر هذا الكتاب للقمي في المجلد الرابع صفحة 302 والتساني في تفسيره كذلك ذكره والبحراني ذكره التساني في المقدمة الثالثة صفحة 400 والبحراني في الدرجة النجفية صفحة 260 وكل من يتكلم عن القمي يذكر له هذا التفسير أما قول الشيخ أن هذا التفسير إنما يريد أن يصلي عليه ولا يعرف ولا يعرف الرأي عنه هذا الكلام غير صحيح ولكن هو ساقط عن اتباع علماء الحديث هذا غير صحيح وذلك نقصد أن الحديث أقول ليس بهذه السيرة يقول أبو الزبير الطهراني عمد المفسر القمي في تفسيره هذا على خصوص ما رواه عن أبي عبد الله في تفسير الآيات قال ولخلود تفسيره هذا الروايات صار لأمة عمد تلميذه الآتي ذكره وهو هذا أبو الفضل يقول عمد تلميذه الآتي ذكره والراوي لهذا التفسير عنه على إدخال بعض الروايات الباطلة التي أملاها على أبي الجارود في أثناء هذا التفسير وهذا التصرف وقع منه في أوائل سورة آل عمران من البداية من أوائل سورة آل عمران قال هذا في الذريعة الجرار صفحة 303 يقول وإذا قال وقال علي بن إبراهيم أو ثم قال علي بن إبراهيم أو قال علي بن إبراهيم أو رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم فإنه يعود إلى تفسير علي بن إبراهيم وهو القمي وقال هذا في الجزء الرابع صفحة 305 ثم قال وبالجملة يظهر من هذا الجامع أن بناءه على أن يفصل ويميز بين روايات علي بن إبراهيم وروايات تفسير أبي الجارود بحيث لا يشتبه الأمر على الناظرين الكتاب وهذا قال الكتاب 4 في الجرابة 305 ثم قال تعالى عن تفسير أبي الجارود نفسه الذي يقول الشيخ أنه غير معتبر النقل عن صاحب السنة قال غير معتبر قال غدا زل الطهران صفحة 308 تفسير أبي الجارود لا يقتر عن الاعتبار لا يقتر في الاعتبار عن تفسير علي بن إبراهيم بل هو في الحقيقة تفسير الإمام الباقر هذا المحقق غدا زل الطهران يقول هذا الكلام عن الزيادات وليس عن تفسيركم عن الزيادات التي فيه يقول هي في الحقيقة تفسير محمد الباقر يقول كما سماه به ابن النبيل يعني سماه تفسير محمد الباقر فأخذ زبد الطهراني بيّن أن المسألة ليست مختلفة وإنما المعلم أبي الفضل يحدد ويفرق بين روايته وروايات القمي وأنا تأمل كل الروايات التي ذكرتها من التحريف إنما هي من كلام القمي وليس من كلام أبي الفضل أنا لما قال هذا الكلام أخذ زبد الطهراني رجعت إلى تفسير القمي فاستخلصت منه الآيات التي فيها يقول وقال علي بن إبراهيم وهي التي ذكرتها في التحديث ثم لا يهمنا لا تهمنا هذه الروايات أنا الرواية ذكرتها فقط للزيادة وإنما يهمنا نفس علي بن إبراهيم الذي قال في مقدمة كتابه فإن هذا القرآن كما ذكرته لما تكلمت عن علي بن إبراهيم القمي قال القمي وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله وهو قوله كنتم خير أمة وهو الصحيح كنتم خير أمة وما هو محرم وهو تقوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله في علي وقرآن تقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي القرآن هذا كان القمي أنا ما يهم ما تهم من الروايات كما يهم من كلام القمي القرآن يقول بالتحريف ولذلك قال السيد الكاسان وبه يقول القمي وكل من ترجم القمي قال إنه من عنده الغلو يقول بتحريف القرآن هذا القمي هذا تفسير القمي نعم في زيادات أبي الفضل ولكن من فضل عن تفسير القمي ويوضحها أبي الفضل ولذلك هو كتاب معتمد عند جميع الشيعة وأما كتاب الاحتجاج للطبراسي قد ذكر عن كاسان في المقدمة السادسة من تفسيره صفحة 25 وذكر عن البحرين في الدوام النجفية صفحة 294 وذكر أبا زيد الطهراني في كتاب الذريعة صفحة 1 جزء الأول 281 وهذا وسماه الاحتجاج على اهل الحجاز للشيخ الجليل ابي منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبراسي المتوفى سنه 588 اسمع فيقول هنا المحقق يقول غير معتبر اسمه ابا زيد الطهراني الشافعي وهو عالم محقق عند الشيعه بيجمع يقول ابا زيد وهو من الكتب المعتبره التي اعتمد عليها العلماء الاعلام كالامام المجلسي والمحدث البحراني وكتبت له صحبتين على ظهر نسختي وأكثر شيء ينقلون عن الاحتجاج تقبل القمي ينقل عن الاحتجاج والقر العالم ينقل عنه والبحران ينقل عنه والجير الكاسان ينقل عنه وكل عالم من الناس يعتقدون انه ينقل عن الاحتجاج نحن لا يهمنا ذكر الشيخ ان الاحتجاج احتمال كل ستة محتاجين اي هم له الاحتجاج كلهم فيها او يهمنا خمسون عشرين ثلاثين مئة كلهم مضطرة كلهم عالم شيعي ويقولون بتحريف القرآن هذا الذي نريده نقل من ذا علي بن أبي طالب الطبرسي ولا أحمد بن عبد العزيز الطبرسي ولا محمد بن يوسف الطبرسي ما يهم. أيهم إن الطبرسي عنده كتاب الاحتجاج يقول بالصحيح. هذا الذي يريد أن يكتب له. كذلك أما حديث الرضاعات الذي ذكره الشيخ فهو قول عائشة رضي الله عنها وقال مما يقرأ كنا خمس رضعات يحرمنا ثم نسقنا بعشر وكل مما يقرأنا الناس وكل مما يقرأ في أهل رضي الله تعالى فهذا من سوق التلاوة. نعم من سوق التلاوة كان يقرأ لكن بعد جمع القرآن أنا أتحدى أن يأتي عالم من علماء السنة يقول هذا القرآن الآن خرج منه منسوخ التلاوة بعد وفاة رسول الله كما قال الشيخ. الشيخ يقول لا يجوز نسخ شيء من شيء من بعد وفاته أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تبخس يقول نعم هذا لم تلف. نعم التبخس يقول لا يجوز نسخ شيء. نعم لابدين أنت في قومك أن التبخس لا يقول في شيء يقول هذا وفاته أن نقول هذه باطل لا هذه منسوخة دي قبل وفاته هذه منسوخة في حياته صلى الله عليه وسلم عليك. ما لم تخطئ بعد وفاته ولا يقول بهذا عالم ولا جاهل من جهال السنة كما قلت في خلاص الطابق ولكن يقول به 50 عالم من علماء الشيعة انه محرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا تقل بان هذا نسخ تلاوة هذا تهني المؤلف المؤلف فهم هذا فهو غير معتمد اصلا على قول عائشة هذا المؤلف غير معتمد على قول يقول عائشة لا تقل بنسخ التلاوة لم يقل هذا عائشة تقل بنسخ الحديث ثم يقول عائشة لا تقل بنسخ التلاوة هذا فهمه هو إذا عائشة قال أنا لا أقول بالاستتلاوة أو جاء إلى مالك وقال عائشة لا تقول بالاستتلاوة نعم أن عالم شيعي أو مؤلف شيعي يأتي يقول عائشة لا تقول بالاستتلاوة هو غير مرتبع عندنا أصلا فلا يقبل قوله. طيب كذلك ليسها اختلاف القراءات هو ممكن اختلاف القراءات يجعلها من التحديث لا اختلاف القراءات موجود عند الشيعة وعند السنة وفي الكافي أن القرآن نزل على سبعة أحرف في الكافي أن القرآن نزل على سبعة أحرف وأما هذا الكافي الذي هو كتاب الشيعة انظروا الى منزلة الكافي وكلكم يعد منزلة الكافي ان شاء الله يقول في مستوى الوقال الكافي لا يلتفت الى سنده ورواته ويقول الطبرسي الكافي بين الكتب الاربعة تستنسخ بين النزول واذا تأمل النسخ استغنى عن ملاحظة حال احد رجال السنة ويقول خبر العام لاصحاب الكتب الاربعة وامثالهم قد سهلوا بتحت احد الكتبين وقال المرسل شرف الدين المرسل صاحب المراجعات الذي هو من المحققين من الاصوليين كما يقولون هذا شرف الدين المتزاحم يقول في المراجعات المراجعة رقم 110 يقول الكافي والاستبطار والتهذيب ومن لا يحصله القطيف متواترات هذا عن الاصول ومضامينها مجمع على صحتها مضامينها يعني فيها مضامينها اللي دخلنا في الكتب مجمع على صحتها يعني فيها فالذي يقول هذه غير صحيحة لانه راى فيها دلاله لما رأى في هذه الكتب هذه الدلالة قال لا غير صحيحة أما القدماء فيقولون بصحتها ولذلك جرم الدين المنطوي لما ذكر الكتاب قال مجمع على صحة مضامينها إلى الآن الشيخ لا أثبت بأن هنالك نص صريح قطعي يحتج به على ان الروايات المذكورة في كتب مدرسة الخلفاء تفيد بنسخ التلاوة كل هذا كلام مجرد اعطى ايتين وشرحهم اهو وهذه الايات المتشابهة تحتمل الانساء والنسي وتحتمل النص بمعانيه المختلفة اللي انا ذكرت في مجمع البيان ومن كتب الشيعة كذلك ولم يأتي حتى الان بدليل واضح أو غير هذا حتى على أن هنالك شيء اسمه نسخ التلاوة إنما هو ادعاء العلماء والصحابة والتابعين فيما عفوا التابعين فيما بعد وقليل من الصحابة الرواتين أو ثلاثة أنا شفتهم عن قتادة الذي يروي ثم تابع عن لعله هنا ذكر الشخص ولكنه رواية الرواتين اللي يقول بأنه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات وقال عندما مسى رسول الله آية فلم يصححه إليه فرسول الله قال لما لم تصححه قال خشيت أن تكون قد رفعت أو أن ابن عباس الغيرة كان يهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كنا نحفظ تلك الآية ولا نكتب منها إلا البسملة. قال له رسول الله أنها قد رفعت. هذه رواية أو روايتين أحد، وإن صح سندها فهي أحد لا تقال بتواتر القرآن، حتى نقول بأن هذه الروايات الأحاديث التي تنقل نفس القرآن على أنها روايات نفس التلاوة. يجب أن نكون منصفين، نحن لا نريد ولا نقول بأن هذه الروايات المبثوثة في كتب أتباع مدرسة الخلفاء بأنها نفس التلاوة، لأن نفس التلاوة أمر مبحث حقيقة نعم، ولا يمكن أن نقبلها أكثر إلا بدليل. إذا جئت بدليل متواتر كما هو القرآن متواتر نعم أصدق وأخذ به، وأنا أعتمدها على أن جميع الروايات التي أدت كذلك في الكافية غيرها من منسوخ التلاوة، على فرض أن لو قال قائل بأن الروايات التي جاءت في السهد الشيعة السهد مدرسة أهل البيت كتب مدرسة أهل البيت على انطلب منها من منسوخ التلاوة، هل ينتهي النزاع؟ هل يعتبر قول الشيخ النوري صحيح لأنها من منسوخ التلاوة؟ هل يعمل بها؟ على فرض أن آية الولاية وسورة الولاية من دعاته المزعومة هي باطلة أنها من منسوخ تلاوته ولكن بقي حكمها، شو تنقذنا عليه؟ على فرض أخذنا بهذا المأخذ، لكن علماء الشيعة ومنهم الشيخ النوري وغيره أمام هذه الولايات المتكاثرة اعتمدوها في مقابل تواتر القرآن ووقع بهذا المطب كما وقعتم أنتم جلكم، يعني إذا كان قلة مما احنا يقولون ويأخذون بهذه الولايات فأنتم جلكم قد أخذتم بهذه الولايات وادعيتم لأنها من نفس التلاوة. هذه الآية التي ذكرتموها هنا نفسك من آية لا يمكن أن تكون آية محكمة حتى أنت تعتمدها على أنها من نسخ التلاوة. القرآن حمال بالوجود وهذه الآية حمالة، والرواية التي نقلتها من مجمع البيان كذلك تقول للطبري تقول بأنها لها تفسيرات مختلفة، ابن مجاهد يقول شيء وابن مسعود يقول شيء في مسألة النسخ لأنها نسخ بقاء الخط وبقاء مع نسخ الحكم أو لا يمكن أن يكون هناك نسخ لهذا اللفظ. فإذا مسألة أنك أنت جئت بنفس التلاوة لا تحاول أن تنوه على الجماعة لأنك أنت جئت دليل ما في دليل واقعا، وأنا أقول بأن هذه الروايات ما زالت ما زلنا ندور في حلقة مفرقة والمسألة كلش واضحة، وبأتي روايات عند الشيعة صحيح وأتي كتب مدعي بأن إسنادها غير صحيح في تفسير الأمي، إذا جئت بمن يقول ويحقق بأن هذه الكتب منقولة إلى السيد الأمي هنالك العلماء في الحيزات هناك أمامهم غطر التمييز، وهذا شغلهم الشاغل المجتهدين بأنهم يتلزمون هذه الأحاديث يأخذون الصالح منها ويعرضونها على كتاب الله حتى ما جاء بأحاديث لأن عليهم السلام الأطهار، فما وافق كتاب الله يأخذون به وما عارفه يأمون به عرض الحائط وإن صح سنده. هذه النقيلة الصحيحة الأصولية المبتنية على العقل والمنطق السليم وعلى قول الحجة قول الإمام المعصوم. نحن عندما نجمع على أن هذه الفكرة فكرة العرض على كتاب الله صحيحة لأن المعصوم يقوم بها أجمعوا عليها بعرضها على كتاب الله ورفضوا على وإن كانت صحيحة إذا كانت مخالفة لكتاب الله، بينما أنتم عندما تأتي هذه آية الرضا وعائشة لا تصرح أساسا وعمر يصر حتى قبل وفاته الى اخر حجة كما جئنا في روايات المرة السابقة بانه كان يصر على انها من التبجن على انها من القرآن وان حكم الرجم بالقرآن وليس للسنة، حكم رجم الطيب الشيخ الشيطة من القرآن وليس من السنة وكان يصر عليها. نحن نقول انا قلت بان الاحتمال وارد بان عمر بن الخطاب كان اصطبح عليه حديث رسول الله من الآية القرآنية، كما ان باقي الصحابة الذين رووا، كما ان باقي من روى عن اهل البيت عليهم السلام يصطبح عليهم الحديث القدسي ويصطبح عليهم الرواية ويصطبح عليهم القراءة ويصطبح عليهم الامور الكثيرة فيخلطون هذه الرواية المجتمعة، وهذا هو حل الاشكال. القرآن هذا ما بين الدفتين اشكل على الشيخ النيري وساه اشكل عليكم جميعكم انتم وقلتم من نفس التلاوة، الى الان ليس هنالك دليل واضح وواقع امام هذه المسألة. مسألة القراءات الدين ان ما اكل الشكل افهم اذا انا صحيح طبعا ان ما اكل عندك اختلاف في هذه القراءات لان القرآن نزل حسب ما يقول ابن تيمية ويقول ابن حزم بان الله سبحانه وتعالى امر رسوله بان يكون القرآن مطلوع على سبعة احرف نزل من السماء من طالع السماء وأنه قد نزل هكذا أقرأ الناس هكذا. احنا نقول وكثير من علماء كنتبارك يقولون بأن الله سبحانه وتعالى توفيرا بالناس أن يقرأوا بلهجاتهم إذا ما كانوا يستطيعون أن يعدلوا من لهجاتهم سمح لهم. وهذه هي الحروف السبعة التي أمنت. وحتى أحاديث الحروف السبعة ليست أحاديث معتبرة عندنا حتى نقلين ذات التقليم. إنما القرآن نزل على حرف واحد من عند واحد كما قال الإمام الصادق عليه السلام للاختلاف يجيء من القراء. الناس كما اجتهدوا في جمع الحديث كما أنهم اجتهدوا بالفقه كما أنهم اجتهدوا في أمور كثيرة واجتهدوا في السياسة اجتهدوا في قراءة القرآن وعلى لهجات مختلفة وكل واحد تعصب إلى لهجة أو القراءة التي يقرأها. نقرأ عن بعض القراءات. يقول مثلا استغرب الإمام بدر الدين الزركشي توجيه هكذا القراءات وجعل القراءتين بمنزلة آيتين اضطرب آيتين متناقضتين في القرآن مستحيل إطلاقا. من ذلك اختلاف في قراءة أي لامستم النساء قرأ حمزة والكسائي أي لامستم والباقون أي لامستم. وقدم الفقهاء نقد وضوء اللامس وعدم على هذا الاختلاف. حكم شرعي بني على اختلاف قراءة يقولون أن القضية طائرة على أن كل القراءتين نازلة من الله سبحانه وتعالى فهم بغير هذا الشيء. المقروء في هذه القرآن هي المعتمد اللي حسب تحقيق المحقق بأنها قراءة حس عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن طالب عليه السلام. من ذلك قراءة التساوي أبو جعفر ألا يسجدوا لله بتخفيف ألا يسجدوا لله بتخفيف ألا استفتاحية تدل على وجود السجدة. وقرأ الباقون بالتجديد قال الفراء فلا تدل على الوجود إذا قال ألا يسجدون لله أو ألا يسجدون لله في واحدة تدل على الوجود والأخرى لا تدل على الوجود وجود التجديد. ومن ذلك يتخذوا من مقام إبراهيم المصلى أي يتخذوا من مقام إبراهيم المصلى اتخذوا في الماضي يتخذوا أمر ثلاث القضاء في هذه المسألة. وهذه روايات موجودة في المسجد اليزيد موجودة في الإصحاح موجودة في البرهان موجودة عند القرطبي والكوف وإلى آخره. طيب نطورنا لكن لبعض بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء هذا الخطاب كله في الاستثناء برواية واحدة عن الإمام معتمة قبل أبن التعريف ماذا؟ يدك أنا أرتي برواية واحدة فقط الإمام معصوم يقول بعد التحريف وأنا أجيب 300 رواية عن أن معصومين يقول التحريف وأكيد رواية واحدة فقط طارق من دفع من المقال الساق. طيب قولك ينهات الجميل واضح أو غير واضح على إطلاق نسخة التلاوة يعني كلام صحيح لما قلت أننا ندور في حلقة مسارة لأن أنا أقول قال الله ما نلتقى ليس نحن فيها قال الله وإذا بدلنا آية المكان آية قال الله يرك الله ما يصاب ويثبت عنده أم الكتاب. هذه آيات قرآنية من عند الله تبارك وتعالى تثبت له. ثم علماء أجلاء عند الشيعة تثبت له الخطلاء الطوسي والطبرسي وعلى الدين الكبار وغيرهم كل هذا وتقول ما جئتني بدليل على نفس التلاوة وهذا الذي يعني إذا كنت تقول أن عند الإنسان نفس هذا الكلام فالموضوع ثاني. حكم من يقول بنفس التلاوة؟ أنا أسألك الآن وأرجو أن تحزنها وتجيب عليها الآن. من يقول بنفس التلاوة هل هو كافر أو مسلم؟ من يقول بنفس التلاوة هل هو كافر؟ نحن نقول من يقول بالتحريف كافر. أنتم تقولون إن صادق الأنصاري يقول إن السنة وجدوا لهم مخرجا وذلك أنهم قالوا هل يقولون بالتحريف السنة لكن إيه؟ قالوا نفس التلاوة ما كان تحريف فإن في أساس لهم هم المهم منهم كيف هذا كان مسؤول فأرضاك النقص عندنا هذا كان منطقي نحن لا نقول بالتحريف ونفس التلاوة غير التحريف فكما قلت المرة السابقة النفس من الله كالتحريف من البشر النفس ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ذكر الله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية المكان وارتفع علماء الشيعة الذين يقيم بنفس التلاوة عند تفسيرهم هذه الآية وعند غيرها لما يتكلمون عن أحكام القرآن فأقف هل من ينكر نفس التلاوة كافر او افضل من يثبت نفس التلاوة هل هو كافر او مسلم؟ نحن نقول وذكرت لكم اقوال علماء السنة ان من يقول بالتحريف كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. بل نحن نقول من يقول ان في القرآن ترى يعني هذا الكلام لا تعني لا تفهم ان موجه لك بذاته هذا كلام عام وانت تدخل في العموم. من يقول ان القرآن فيه اخطاء مائية فهو كافر عندنا. والشيخ الان يقول القرآن فيه اخطاء مائية وانا ارجو ان نجيب على هذا السؤال وهو هذه الاخطاء من الله ام من البشر؟ ارجو ان نجيب على هذا السؤال. هذه الاخطاء المائية التي اقرها الشيخ وقال هي موجودة في كتاب الله انا اسأله هل هي من الله ام من البشر؟ الله اخطأ ام البشر؟ ارجو ان يجيب على هذا. واذا كان البشر اخطأوا فاذا غير كلام الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله أخطأ هذه مصيبة حقيقة مصيبة عظيمة جدا. وإذا كان البشر هم الذين غيروا إذا الشيخ يقيد بالتحريف أيضا فلسل لما قال ما في تحريف في أول المقالات وإليه أمين هذا التحريف ثم مثال اشتراوية هذا القرآن جمهور القرآن وليس كل القرآن في قرآن ثاني ويأتي إن شاء الله. كذلك طبعا لما طلعنا عن حكم من يقول نفس التلاوة من الشيعة علماء الشيعة يأتيه يقول علماء الشيعة يقول من يقول بنفس التلاوة فهو كافر فعند هذا ما يبقى عالم شيعي مسلم أبدا لأن علماء الشيعة قسمين قسم قسم لا يقول بنفس التلاوة ويقول بالتحريف وقسم يقول الذي لا يظن جاهم يقول بنفس التلاوة فما يبقى عالم شيعي مسلم. الذين قالوا بالتحريف كفار بإجماع والذين قالوا بنفس التلاوة فهم عند الشيعة إذا قال بالكفر من يقول نفس التلاوة فهم كفار وإذا لم يكن كافرا من يقول نفس التلاوة فالحمد لله هذا قولنا. طيب يقول نفس التلاوة أمر مضحك حقيقة أمر مضحك نفس التلاوة وكما يقول يشرح على هذا في القدرة والطوسي والمرتضى الذين قالوا بنفس التلاوة أمر مضحك أن يقول الطوسي والقدرة وعلم الدين المرتضى أن يقول بنفس التلاوة هم أئمة لأن الشيعة بل دائما يحتجون بأقوال هؤلاء الأربعة أو الثلاثة هم يقولون بنفس التلاوة أمر ليس الحقيقة. القراءات موجودة عند الشيعة وعند السنة والقراءات موجودة عند الشيعة غير التحريف. القراءات التي عند الشيعة غير التحريف يقولون بالقراءات يقولون الشيخ مكتب لما جاء الروايات في التحريف 1122 98 ضعيف بقي كم 307 307 منها قراءات منها تفسير ونفع أنتم عندكم قراءة القراءات إذن ثابتة عند الشيعة وعند الشيعة وكلها من عند الله كلها من عند الله نزل بها جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن بقراءاته السبع المشهورة. كذلك هذا عندنا تتواصل القرآن وأنا قلت الشيخ هل تأتيني يفوت تتواصل القرآن عند الشيعة؟ الشيخ يقول ما أقبل إلا تواصل هو يعجز أن يفوت تواصل القرآن. الشيخ يجب ان يثبت صلاة القرآن عند الشيعة. الشيعة لا يثبتون صلاة القرآن الا عن طريقنا نحن طريق السنة. نحن عندنا اساليب القرآن ونقول متواتره ونثبت تواتره. الشيعة ما عندهم تواتر للقرآن ما يروي القرآن الا عن علي من ابي طالب رضي الله عنه اللي عند علي غير هذا اللي عند علي غير هذا القرآن لما سقى والله لا ترى له ابدا سأله طلحة قال لا نبقى الى المنتظر حتى يقوم قائمنا أنا أطب الحسن والحسن يقيم الحسين إلى أن يقوم قائمه ثم يقرأه على حده ما في الواقع في كتابه. فرانسل يقول عمر يصير على كتابة آية الرجل نعم آية الرجل من منسوخ التلاوة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيها القرآن إما نسخت ونسخت تلاوتها وهذا في الكافي موجود فالكافي موجود آية الرجل وذكرها الطوس والسكة وقال ومنسوخ التلاوة آية الرجل وذكرها الطبرس وقال منسوخ التلاوة آية الرجل والكافي ذكرها في الكل الكل ذكرها في الكافي وذكر آية الرجل وقال علي أكبر الغفار من حقصة وهي من السخ تلاوة آية الرجل موجود عند السيء وعند السيء ما تأتينا بسيء إلا وعند السيء. أمور أمر صدها عليك إيه عليك الآيات ويقول شوف ما نقول الأمور هذا طعن صرح بها ولم يصرح هو طعن إن عمر يشتبه عليه وما يعرفه صدع ويخفي صدع والله عندنا من الروايات السوء التفوت التي فيها طعن على علي بن ابي طالب والله ولكن والله لا ادري ان اقول وان شاء قلتها اياها وباسامي صحيحه مين هي ثقه ما ثبت بصحيح مسلم أن علي بن أبي طالب سأل الإمام موسى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم النبي ولا يربط النبي، ما هذا طعن سؤالي؟ يعني ليس برسول حتى يربط النبي ويبقى في كل شيء في الإسلام، ولكن يسأل رسول الله ورسول الله يدل على ربه سبحانه وتعالى. ولكن لا تسأل أنت بسبب الطعن، لأنه موجود طبعا عند السنة، نعم، طيب. روايات العلمية في عدم تحريف القرآن. روايات العلمية في عدم تحريف القرآن. هو الآن ما أكبر رواية واحدة. رواية واحدة ما زال بها الأمر الذي نقول بعد.